القلب أكل يوناني ذا يسوى وري اللي وين دم للو الخير خذ ما أذيتني في الزمان يغرق أغفث بلا طن الحليف الفضاء ذيث بشرى المرزاق أيا الروح المغفور يعولق حبيبني وي مولاني ولي ذا زجر غد قول اجي غشغلي وخرب العقلي ويعمر النشمي ويجور دخل قبر ولد نزهن يخصني واقف كل اللي ليش عشق نذك مشومن واقف كني ليش وما دي بليش عشق نذك مشومن يجوش الحيفي ويتسوى سني اسمي وذي العيب ماشي ذكي ساعة مي ظلمت ولني وفشبح العمري وفسوس داس تسوس Yeah.